قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلق مؤمنا دون مسلم، يعني إنما يطلق الإيمان، وإنما يطلق الإيمان ولا يطلق الإسلام، لكون الذي لا يسمى مؤمنا لكونه ليس من خواص المؤمنين. يعني الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينفي الإيمان عن بعض الناس لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم، وكأنه يقول لكونه ليس من السابقين المقربين بل من المقتصدين الأبرار. وقال المؤلف رحمه الله: هذا مما تنزع فيه جمهور العلماء، والصواب أن الذي ينفى عنه الإيمان ليس لكونه لم يصل إلى درجة السابقين المقربين، بل لأنه قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، كما دلت النصوص الكثيرة على ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نفيه الإيمان عن الزاني والسارق والشارب الخمر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيه أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن، وكحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة. والنصوص في هذا كثيرة، وذلك أن الناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في الأعمال، فكون الناس يتفاوتون في الإيمان لا يدل على أن من كان أقل مرتبة في الإيمان ينفع عنه الإيمان، ما دام أنه قد أدى ما أوجب الله عليه. وكذلك أيضا الإيمان والإسلام قرر أبو طالب في قوس القلوب أنهما شيء واحد، كما هو قول بعض أهل العلم بعض أهل السنة، والصواب أنهما شيئان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. والله تعالى فاضل بين عباده في الإيمان وفي الأفعال وفي الأعمال، ومن الناس من يكون إيمانه أقوى من بعض بسبب الأعمال التي وفقه الله لها، ومن الناس من يكون أقل إيمانا لأنه لم يعطى مثل ما أعطي الأول من الأسباب التي يزيد بها إيمانه، أو لأنه لم يعلم ببعض الواجبات جهلها، أو لأنه لا يستطيع أداء بعض الواجبات، فيكون الأول أعلى مرتبة منه في الإيمان، والثاني مؤمن قد أدى ما أوجب الله عليه فلا ينفع عنه الإيمان. والأدلة في هذا كثيرة، ومن ذلك ما نقله المؤلف رحمه الله من أن في الحديث الذي فيه قصة في قصة في منام النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى ولاة الأمر بعده أبا بكر وعمر، في قوله قال المؤلف رحمه الله: قد قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني أنزع على قليب، فأخذها ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر الصديق، فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأخذها ابن الخطاب، يعني عمر الخطاب، فاستحالت في يده غربا، يعني تحولت غربا، والغرب أكبر من الدلو، فالغرب هو الدلو الكبير والذي صنع من جلد البعير، بخلاف الذنوب فإنه جلد الغنم فهو أصغر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى صدر الناس بعطن، يعني حتى صدر الناس بري. يقول المؤلف رحمه الله معلقا على هذا الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم رواه الشيخان وغيرهما، قال يقول المؤلف رحمه الله معلق على هذا الحديث: فذكر أن أبا بكر أضعف، يعني أضعف يعني من عمر، ولهذا قالوا في نزع ضعف. يقول: وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر، فلا ريب أن أبا بكر أقوى إيمانا من عمر، وعمر أقوى عملا منه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. قال المؤلف رحمه الله: وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل، يعني أبو بكر رضي الله عنه أقوى إيمانا وعمر أقوى عملا، وقوة الإيمان مقدمة على قوة العمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وصاحب الإيمان يكتب له أجر عمل غيره، إذا كان صاحب الإيمان يكتب له أجر عمل غيره إذا كان هو الذي دل عليه أو كان لا يستطيعه وهو بجسمه وهو يريده ويريد فعله، ولكن ولكنه عجز عنه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لأبي بكر، فإنه هو الذي استخلفه. فالمؤلف رحمه الله يبين أن التفاوت بين الناس في الأعمال وفي الإيمان، وأن العبرة بالتفاوت بالإيمان الذي في القلوب، وأن الذي أقوى إيمانا في القلب مقدم على من كان أقوى عملا، وأن قوي الإيمان يدرك ما فعله قوي العمل إذا كان عاجزا أو كان قد دله على الخير. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لأبي بكر، فإنه هو الذي استخلفه. وفي المسند يقول المؤلف رحمه الله: وفي المسند من وجهين، يعني هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من وجهين، يعني وجه الأول عن أبي بكر ووجه الثاني عن أبي أمامة. قال: وفي المسند من وجهين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وزن بالأمة فرجح، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم وزن عمر بالأمة فرجح. وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن عنده، يعني ما لم يكن عند عمر، فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير، يعني فهو أبو بكر قد دعا عمر، فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير وأعانه عليه بجهده. والمعين على الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله، فأبو بكر هو المعين لأبي بكر لعمر على الفعل، وهو الذي استخلفه، وهو الذي دله على كثير من الخير، كما في قصة الحديبية لما جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: يا بكر لسنا على الحق وعدونا على الباطل، فلما نعطي الدنيا في دينيا؟ فقال أبو بكر: إنه رسول الله ولا يضيعه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فاستمسك بغرزه. فالذي يدعو إلى الخير ويعين عليه له مثل أجر الفاعل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمعين على الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فهذا المجهز معين على الخير، له مثل أجر المجاهد، وكذلك من خلفه في أهله. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره، رواه الإمام أحمد بن ماجه والترمذي وغيرهم. فالذي يفطر الصائم له مثل أجر الصائم، والذي يدل على الخير له مثل أجر الفاعل، فدل على أن المعين على الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله. وقد روى الترمذي: من عز مصابا فله مثل أجره، وهذا رواه الترمذي في كتاب الجنائز في سنده علي بن عاصم. يقول ما رحمه الله: وهذا وغيره مما يبين أن الشخصين قد يتماثلان في الأعمال الظاهرة، بل يتفاضلان، ويكون المفضول فيهما أفضل عند الله من الآخر، لأنه أفضل في الإيمان الذي في القلب. يعني العبرة بالإيمان الذي في القلب، فالتفاضل إنما هو بحسب الإيمان الذي في القلوب، فقد يكون المفضول في العمل فاضلا لأنه أقوى إيمانا، لأنه أفضل إيمانا في قلبه. يقول المؤلف رحمه الله: وأما إذا تفاضل في إيمان القلوب فلا يكون المفضول فيهما أفضل عند الله البتة. إذا تفاضل في إيمان القلوب ثم زاد أحدهما في الأعمال فلا يمكن أن يكون المفضول أفضل منه، بل يكون هنا في هذه الحالة وفي هذه الصورة يكون الفاضل هو الأفضل، لأنه فاضل في إيمانه وفاضل في عمله. يقول المؤلف رحمه الله: وأما إذا تفاضل في إيمان القلوب فلا يكون المفضول فيهما أفضل عند الله البتة، وإن كان المفضول لم يهبه الله من الإيمان ما وهبه للفاضل، ولا أعطى قلبه من الأسباب التي بها ينال ذلك الإيمان الفاضل ما أعطى المفضول. يعني الله سبحانه وتعالى يفاضل بين عباده بما في الإيمان من القلوب، فيكون أفضل ممن هو أقل منه إيمانا، وإن كان المفضول ما وهبه الله سببا يكون به فاضلا في إيمانه، ولا أعطى قلبه من الأسباب التي بها ينال الإيمان الفاضل، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض، وإن كان الفاضل أقل عملا من المفضول، كما فضل الله نبينا صلى الله عليه وسلم ومدة نبوته 24 سنة على نوح، وقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كما قال تعالى في سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قال المؤلف رحمه الله: وفضل أمة محمد صلى الله عليه صلى الله وسلم وقد عملوا من صلاة العصر إلى المغرب على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهر، وعلى من عمل من صلاة الظهر إلى العصر، فأعطى الله أمة محمد أجرين وأعطى كل من أولئك أجرا أجرا. يشير إلى الحديث، الحديث المعروف في الصحيحين في النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل الأمم قبلكم ومثل اليهود والنصارى قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا، استأجر أجيرا، فقال: من يعمل لي من صلاة الفجر، من يعمل لي من أول النهار إلى صلاة الظهر على قراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر بقراط، قراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى المغرب بقراطين، فعملت هذه الأمة. فغضب أولئك فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فقال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قالوا: لكن أكثر عملا وأقل أجرا. قال: ذلك فضلي أتيه من أشاء. فهذا فالمؤلف رحمه الله يبين أن هذا الحديث فيه بيان أن الإيمان إنما هو الذي في القلوب أكمل وأفضل ولو كان أولئك أكثر عملا. قال، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: لأن الإيمان الذي في قلوبهم كان أكمل وأفضل، الذي في قلوب يعني هذه الأمة، وكان أولئك يعني الأمم السابقة، وكان أولئك أكثر عملا وهؤلاء أعظم أجرا، وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل بها عليهم وخصهم بها. وبهذا يتبين أن المفاضلة إنما في الإيمان الذي في القلوب، وأن كون المؤمنين يتفاضلون في الإيمان لا يدل على أن المفضول ينفع عنه الإيمان أو أنه معذب أو معاقب، ما دام أنه أدى ما أوجب الله عليه أو جهل أو ترك شيئا جهله أو عاجز عنه، فإنه في هذه الحالة لا يؤاخذ ولا ينفع عنه الإيمان وإن كان غيره أفضل منه وأكثر إيمانا. نعم، أحسن الله إليكم. وهكذا سائر من يفضله الله تعالى، فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزء، كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم، وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص، وغير ذلك مما يفضله الله به، وإنما فضله في الجزاء بما فضل به من الإيمان، كما قال تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله. وقال في الآية الأخرى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب: وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب. وقد عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق. وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس ويختص الله به من يشاء، فذلك ما يفضلهم الله به، وذلك الإيمان ينفع عن غيرهم، لكن لا على وجه الذم بل على وجه التفضيل، فإن الذم إنما يكون على ترك مأمور أو فعل محظور. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وهكذا سائر ما يفضله الله تعالى، فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزء يعني بالقسط، كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم، وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص، وغير ذلك مما يفضله الله به، وإنما فضله في الجزاء بما فضل به من الإيمان. يعني أن الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على بعض بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزء والحظ والنصيب الذي يخصه به. مثال ذلك أن يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم والآخر لم يعطيه هذه القوة، فهذا الذي أعطاه الله القوة التي نال بها العلم أفضل ممن لم ينل العلم، وهذا الذي أعطاه الله القوة فضل الله، فضل الله أعطى هذا، خص هذا بقوة ينال بها العلم، بينما الآخر لم يعطى هذه القوة، فصار الثاني أفضل في الجزاء، فصار الأول أفضل في الجزاء، لما أعطاه الله القوة التي نال بها العلم صار ثوابه أعظم، والثاني صار ثوابه أقل لأنه لم يعطى هذه القوة وإعطاء الله القوة للأول دون الثاني هذا فضل الله، يؤتيه من يشاء. وكذلك يفضل الله بعض الناس بقوة ينال بها اليقين، وبقوة ينال بها الصبر، وبقوة ينال بها التوكل، وبقوة ينال بها الإخلاص، والثاني قد لا يعطى هذه القوة، فيكون هذا الذي أعطاه الله القوة التي نال بها اليقين أو الصبر أو التوكل أو الإخلاص أفضل في الجزاء عند الله من الذي لم يعطى، وهو إنما فضل بهذه القوة، وهذه القوة التي أعطاه الله هي فضله يؤتيه من يشاء، إلى أن قال المؤلف رحمه الله: وغير ذلك مما يفضله الله به، وإنما فضله في الجزاء بما فضل به من الإيمان. ثم استدل بالآيات فقال: كما قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، هذا الشاهد، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو حاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فهذا فضله يختص به من يشاء. وقال في الآية الأخرى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله تعالى أعلم بمن يصلح للرسالة، فاجتبى الأنبياء والمرسلين وخصهم بالرسالة، وذلك فضله سبحانه وتعالى. ويقول المؤلف رحمه الله: وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو يصطفي من الملائكة رسلا ويصطفي من الناس رسلا، فيخصهم بالإرسال ثم يعطيهم الثواب الذي يفضلون به غيرهم. وقال: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال: وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب، وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب، وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب. وقد عرف أنه يخص من يشاء بأسباب الرزق، بينما بعض الناس لا يخصه بهذه الأسباب، وله حكمة بالغة. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس ويختص الله به من يشاء فذلك ما يفضلهم الله به، هذا فضله سبحانه وتعالى، وهو حينما يفضل هؤلاء بالعلم والإيمان أو بالإخلاص أو باليقين أو بالصبر والتوكل هذا فضله، وحينما لم يعطه الآخرين لم يمنعهم شيئا هم يملكونه، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وذلك الإيمان ينفع عن غيرهم، يعني هؤلاء لما أعطاهم الله قوة في العلم وقوة في اليقين وقوة في التوكل وقوة في الإخلاص زاد إيمانهم وفضل إيمانهم على غيرهم، وهذا الإيمان ليس موجودا عند غيرهم، فهذا الإيمان ينفع عن غيرهم لكن لا على وجه الذم، غيرهم ممن لم يؤتى هذه الأسباب ينفع عنه الإيمان، يقول ما حصل من الإيمان مثل ما حصل هؤلاء، لكن لا يذمون على ذلك لأنهم لم يقصروا في بعض الواجبات ولم يرتكبوا بعض المحرمات، ولكن الله فضل غيرهم عليهم بالأسباب التي أعطاهم إياها، وهذا فضله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وذلك الإيمان ينفع عن غيرهم لكن لا على وجه الذنب بل على وجه التفصيل، فإن الذنب إنما يكون على ترك مأمور أو فعل محظور، هذا الذنب، وهؤلاء لم يفعلوا لم يتركوا أمرا ولم يفعلوا محرما فلذلك لا يذمون، فدل على أن تتفاوتون في الإيمان وأن تفاوتهم في الإيمان لا يوجب نفي الإيمان عمن هو أقل منهم إذا لم يفعلوا محرما أو يتركوا واجبا. نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.